قال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك. فهذا دليل الإنسان ما ينظر ويديم النظر، ما ينظر ويديم، لأن هذا يولد الشهوة، والشهوة تولد التعلق، والتعلق يولد المحبة، والمحبة تولد العشق. وإذا تولد عنده هذا فإنه قد يتعذر في المستقبل علاجه، لأن القلب يمرض. وكم نظرة ألقت في قلب صاحبه البلاء. كثير من الناس يتساهل في هذا الموضوع ويطلق بصره ولا يبالي. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أحيانا يتلاعب الشيطان ببعض الخلق، يقول انظر إليها مرة أخرى لعل يذهب ما في نفسك، فتن فيها في الأولى يقول لعل تكون أصغر مما في نفسي، ثم ينظر إليها فيكون في قلبي لهيب ونار ويتعلق بها أكثر وأكثر. وأحيانا يخيل الشيطان أن المرأة أيضا قد تعلقت به كما تعلق بها، فيزداد فتنة في المرأة. وهكذا تلاعب الشيطان بكثير من الخلق، الإنسان يصد بصره، فإن أعظم فتنة تحل بأبناء المسلمين فتنة النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأضعف ما يكون المرء أمام مرأة. قد يكون الإنسان قويا أمام العساكر، قويا أمام الجيوش، قويا أمام الرجال، لا يغلب، لكن تغلبه المرأة ويفتن بها. وقد قال غير واحد من المفسرين منهم قتادة في قول الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، قال أي أمام المرأة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أن ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال، أضر في الدين وأذهب للب الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم هن أذهب للب الرجل، فما هناك امرأة أو شيء أذهب للب الرجل من المرأة. إنسان يحذر النساء. ومن ثم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الدخول قال لا تدخل على المغيبات إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. حين سئل عن الرجل وهو قريب الزوج والحمو قال الحمو الموت، فذلك على الفتنة حاضرة والفتنة موجودة في الأقارب كما هي موجودة في النساء. وقد روي عن عبد الله ابن مسعود أنه قال امنوني على خزائن الأرض ولا تأمنوني على أمة سوداء، ولا تأمنوني على أمة سوداء. ومن ثم نهي عن الخلوة بالمرأة لما يترتب على ذلك من الفتنة، لما يترتب على ذلك من الضرر الكبير. وما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم لما يترتب على سفرها بلا محرم من الفتنة، وهن حبائل الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود بسند صحيح.